لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف، أنا أعينك.